الناعين هذا وأن يرشد الأخرى بها سلوان قد تستحل سلوان قد تستحل الثاني تجد معقد العين لمجذب ومجذب لله بالإنسان والله يظلم ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومجذب بالثاني هم يجذبون مجذبا ومحمد عن كبدهم في معدل وصيان قال إله محمدا عن شكله في اللفظ والمعنى فاطمان نعم هم يسلمون المشبهة والمجسمة يسلمونهم وفي الحقيقة إنما يسلمون أنفسهم لأن التشبيه والتسليم ينطبق عليهم هم وعلى أهل السنة فالذين يسلمون مذمما هم لا يسلمون محمد لأن الرسول اسمه محمد ما هو اسمه مذمم المذمم في الحقيقة هو العدو الكافر فوزع الذم على الأمور والشتم عليهم والمعنى مراد الله وقيام من الاسباب عن اسم المعرض للمسبب هذا الفردان والكف مرجعه اليه الجسم اهل لكل مذمه وهوان وقال المعطل يلعن بمسبب واسم الموحد فيهما الرحمن هذه كان عوام منهم ولدى المعطل هن غير بثاني صبوا ذمهم وقصهم على المشبهه والمجسمه واهل السنه ما يسبون المشبهه ولا يسمون موحدين ولله مثل الذين صبوا ذمهم على مذمم يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس في المذمم وانما هو محمد هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يصرف عن جنسه وعن أوليائه يصرف عن المذم إلى من نطق به وتفوه به ويوقعه عليه نعم وللم يدخل قلب كل موظف من غير بواب ولا استخدام ويرد المعروف بالخذلان لا تسلم الله لا تسلم الله بالحرمان ويرد المعروف بالخذلان لا تسلم الله بالجرمان يا فرقة النفس بلا ما قاله وعروه بالجر والفقران لكن الفطرة لا تستقل لا تستقل لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل تكمل الفطرة لأجل تكميل الفطرة وتوجيه الفطرة نصف أن الله جل وعلا استدلوا عليه بالفطرة وبالعقول وبالوحي، الأدلة كثيرة على رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الفطرة لا تستقل والعقل لا يستقل ولا يكفي عنه، لا بد من إنزال الكتب وإرسال الرسل. لهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقصر الخلق على فطرتهم وعلى عقولهم، لأنه يعلم سبحانه أن هذه الفطر وهذه العقول وإن كانت تعرف الرب سبحانه إلا أنها لا تستقل بذلك ولا تدرك الأمور، وإن أدركتها في الجملة فهي لا تدركها على التفصيل. فهذه الكتابة لها شيء من الصحة، ولكن المبالغة في تقديس العقل هذا هو الممنوع. نعم. قلت هل نستطيع النقض على نواقض في الكفر أم لا؟ من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يوصف سواء من الرافضة أو بغيره. الكلام على النواقض، نواقض الإسلام من كان عنده منها شيء فإنه يوصف. الجهل يشبه كلام الله بكلام الخلق، وقال لو وصفنا الله بأنه يتكلم لشبهناه بالمخلوق لأن المخلوق يتكلم، لذلك نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. تشبيه بالخلق ثم تشبيه بالجمال الذي لا يتكلم. نعم. الميت يسأله منه منكر ولا حينما يسأل بقبره أم عند خروج الروح منه؟ إذا وضع بقبره كما جاء في قبره وفرغوا من دفنه وانصرفوا فإنه لا يسمع قرع نعاله يأتيه الملكان، ورد روحه في جسده ويأتيه الملكان ويجلسانه ويسأل عنه: من ربك وما دينك؟ ومن تعامل مع السنة للقرضاوي حديث الضباب وما قال فيه، والغزالي تابع عن السنة هذا في آخر حياته الله المستعان في شيء من هذا الكلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: واذكر في بيان الصبر فجاءهم والجد والاستاذ وروي عن جميع جنات الانبياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الفصل يبين فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثة الضالة، وهو الجبر والإرجاء والتجاهل. الجبر هذا عند القدرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وأنه يفعل الطاعات والمعاصي بغير اختياره محرم مجبور على أفعاله ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار وإنما يتحرك بحسب القضاء والقدر فحملوا على القضاء والقدر كل أفعاله ونسبوها إلى الله جل وعلا وبرأوا أنفسهم منها قالوا إن الله هو الذي أجبرهم عليها على هذا ليس عليهم لوم ولا مؤاخذة وإذا عذبهم عليها فقد عذبهم على ما أجبرهم عليه بل إن بعضهم يبيت ويقول إنها طاعة كل أفعالي طاعة أصبحتم فعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعة فيقول إن عصيت أمره فقد أطعت قدره فهو مطيع على كل حال عندهم إن عصى الأمر وهو الشرع فهو مطيع للقدر لم يفعل شيئا لم يرد الله ولم يشأ الله هذا قول الجليل وهو كفر واضح كفر واضح حضور لهم لن يجعلوا أحدا وآخذا على أفعاله مهما فعل هذا لا شك من بطلان هذا الجبر والإرجاء أخبر الإرجاء أيضا هو المذهب الذي يقول إذا اعترف العبد بوجود الله وربوبيته إذا اعترف بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي أنه مؤمن ولو فعل ما فعل من المعاصي والكفر والإلحاد ما دام أنه لم يكذب بوجود الله ولم يكذب بربوبية الله ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن كامل الإيمان وأن أفعاله مهما قبحت فإنها لا تضر بل هي معاصي لكنه مؤمن كامل الإيمان اسم المرجئة لأنهم أرجوا الأفعال يعني أخروها عن مسمى الإيمان وهذا كفر واضح يعني من سب الله ورسوله وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وبات المصاحف وفعل ما أي ما فعل ما دام أنه يؤمن بالله ورسوله ولا يكذب فإنه مؤمن وأفعاله هذه المعاصي فقط وهذا مذهب الخليل عندهم الكفر هو التكذيب فقط والإيمان هو التصديق فقط وهذا ظهر الآن على بعض ألسنة المتعالمين ويقودهم بعض المتعالمين الكبار فيقولون أظهروا هذه المقالة الآن يقولون الكفر والتكذيب فقط وأما الأفعال والأقوال فإنها لا تضر ما دام القلب مصدق الأفعال والأقوال لا تضر حتى لو سب الله ورسوله يضرب عصا ويلبس سحرا لأن عصا الأدب أساء الأدب فقط إنه يؤمن بالله ورسوله في قلبه ليس بمثله وهذا منع من مهابط الإقلال وكفر الله والعياذ بالله وهو مذهبه الآن المرسل من الجهميه. لعل هؤلاء المتعالمين ما تفصلوا لهذا الشيء ولا اعرفوا مدى حبه من جهلهم، انهم لم يتعلموا وانما علمهم عن الاوراق، اخذوا علمهم عن الاوراق ومطالعات الكتب، لم يجلسوا في مجالس العلماء وتعلموا يتعلموا منهج اهل السنه والجماعه يفهموه، كلما عقدوا على اوراق يقانعونها ويعلقون ويكتبون ويظنوا انفسهم انهم علماء. هذه مصيبه على الاسلام، ظهور هؤلاء مصيبه على الاسلام بلا شك. هذا هو الارتداد من ابو الخبيث. اما التجهل ومذهب الجهم بن صفوان الثوري فهو نفي الاسماء والصفات، تعطيل التوحيد. فهذه الابواب الثلاثه، ابواب التوحيد وابواب الايمان وابواب القدر، هي اصول الدين. هذه خربت الدين كله. الجهميه افسدوا العقيده ونفوا الاسماء والصفات، والجبرية أفسدوا القضاء القضاء والقدر، عقيدة القضاء والقدر، والجبرية أفسدوا عقيدة الإيمان. فإذا تجمعت هذه المذاهب في رجل لم يبقى عنده من الإيمان مثقال حبة خردل. إذا كان جهميا مرجئا جبريا لم يبقى عنده من الإيمان حبة خردل، خرج من الدين بالكلية والعلم، لأنه ليس عنده توحيد الذي هو أصل الدين، وليس عنده إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن عظيم من أركان الإيمان، وليس عنده حقيقة الإيمان الذي عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ لا يقولون هذا، يقولون الإيمان يكفي به التصديق والكفر هو التكذيب. فإن كذب بقلبه فهو كافر، وإن صدق بقلبه فهو مؤمن، ولو فعل ما فعل من الأفعال الوخيمة والكفريات ونواقض الإسلام لا يضر ذلك عندهم. لهذا تعرفون خبث هذه المذاهب، كل واحد منها كفر، فإذا اجتمعت اجتمع الكفر في رجل واحد، جهلي جبري مرجي خلق انتهى. ومن كان عنده واحد منها فهو يكفي في الضلال. نعم. نعم، جميع ديانات الأنبياء من أولهم إلى آخره، وأنها تنافي الجبر، تنافي الأرجاء، تنافي الشجاعة، ديانات الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا بالتوحيد والإيمان بالقضاء والقدر، وجاءوا بحقيقة الإيمان الذي يخرج من الكفر، جاءوا بهذه الحقائق كلهم مستندون عليها من اولهم الى اخره. يقول انه كان هذا المعنى متقرر في نفسه رحمه الله من زمان، وان هذه المذاهب اذا تجمعت اخرج صاحبها من الايمان، كان متقرر عنده من قديم، ولكنه لم يظهره الا في اخر الامر بعد الملكية، والتي يعني بعد ما تردد في اظهاره او عدم اظهاره إلا أنه من باب النصيحة للخلق أظهره وبينه، وهو الله في غاية التحقيق وغاية البيان رحمه الله. إذا تأملته وجدت أنه قد نصح للمسلمين نصيحة عظيمة وحذرهم من هذه البلاد الخبيثة الثلاثة التي هي أصل البلاء، الجهل والعرج والجهل. إخوة إخوة في الكبر بعضها يساعد بعضها. الرموز التي يكتبونها ويستدلون بها على أحوال أثناء الكواكب، ويقولون سيحدث كذا سيحدث كذا، وحللوا هذه الطلاسم التي وضعها لهم الشياطين من المسلمين، الحروف المقطعة والرموز، هذه هي الطلاسم، ولا يعرفها إلا حذاق من الشياطين. إذا رأيت رجلا تجمع فيه هذه الجينات فهو ثور من البشر، أو لأنه ما عنده عقل ولا عنده تفكير ولا عنده يستفيد الثور من البهائم. بعض الصراح يروح بهذا الكلام لأنه هذا سلاح فلكي، وأن المراد الميزان برج الميزان، هذا في الحقيقة معلم بعيد من الظالم، ولا يريد هذا، يريد أن هذه إذا تجمعت في رجل فالرجل يعتبر مثل الثور، مثل الثور بهيمة لا تعي ولا تعقل، الثور معروف هو الحيوان المعروف. نعم، هذا الطور الضرب. يعني إذا تجمعت هذه الجينات، هذه الملاذ الثلاثة في رجل، خلع ربقة الجنان من عنقه، وصار مثل الطور الذي لا يدري أين يذهب به. جمع فيه النحوس ويشكرون، النحوس يشكرون، وأي شر أعظم من الكفر، والكفر المتنوع. ميزان ميزان لغو يعني، أو ميزان مثلا. الذي جمع فيه هذه الملاهب لم يبق فيه الخير قط، وهم تتجمع ببعض الناس يكون جبريا ويكون موجئا ويكون جهميا. هذا الجبر احمل على الاقدار ذنبك كله، ما عندك فيه خيار ولا مشيئه، ان تفعل شيء ما تريد اختيار، نعم، انما انت مجبر عليه فلا لوم عليه، هذا القضاء والقدر ما هو بين. هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعصيه، وهذا كفر. القضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعصي، وانما يحتج به على المصائب التي ليس للانسان فيها قدره او اختيار. المصائب التي تنزل عليه ما ليس فيها قدره. اما الافعال التي يفعلها والاقوال التي يقولها، فهذه افعال واقوال وعاقب عليها، عاقب عليها لانه اتاها عن اختيار وعن قدره عن مشيئه، وهو يعرف انها شر ويعرف الممنهي عنها ويقدر على تركها، وهو المؤمن والكافر، وهو المصلي والصائم، وهو الزاني والشارب والرب، ويسمى بهذه الاشياء. من قال القضاء والقدر؟ قال فلان، فلان مؤمن او فلان كافر، فلان عاصي او فلان مطيع. هذا في اجماع الديانات السماويه. والذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن، اسلم الايمان والكفر الينا، فنحن الذي نفعل هذه الافعال. واما القضاء والقدر فهو ان يقول الله جل وعلا ليس لنا فيه حال من اعمالنا في ذلك، من افعال الله جل وعلا، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكنه مع هذا امرنا ونهانا واعطانا القدره على الفعل والترك، واعطانا المعرفه الطيب من الخبيث والخير من الشر، انخرت لنا حجه، واغنانا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، انخرت لنا حجه سبحانه وتعالى. كما أن السقف يوضع على الجدران، وكذلك مع أفعالك تحملها على القضاء والقدر وتستلح، أنت مسؤول عنها، هذا عنده. نعم. قلت في نفسي فلا أعلم إلا إذا أفعال الشيء الخالق الديان، ولا إلا إذا أفعال الله هو الذي خلقها، هي أفعاله. بل تسند افعالك الى الله جل وعلا، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. بدل ان تكون تستغفر تعترف بخطئك، بل انك تعذر نفسك وتسند هذه الافعال الى الله، وانه هو الذي وانك مطيع لله، وفعلت الكفر فانت مطيع، لانك مطيع للقضاء والقدر والمشيئة عنده. نعم. فالأمر يمكنك الذنوب جميعا إلا ارتعاد الشيء جبر الثاني. نعم، الجبر يعتمد إلى الذنوب كلها ويجعل مثل المرتعش بدون اختياره، الشوط الكبير الذي فيه الإشهاد يرتعش بدون اختياره، أن تفعل عن الأفعال بدون اختيار. هل يقول هذا عاقل؟ هم يقولون هم يقولون. نعم. فالله يمكن الذنوب جميعا من ارتعاد الشيء جرتان، لا تاكل ابدا ولا هو ماكل كالميت ادرك داخل الاسفان. لا اختيار ولا قدره، انت مثل الميت المحسن الذي يشيلونها المشيعين ياكلون وهو ما له اختيار ولا يقول لا ما نبرع في المقبرة، أو يقول يحطون في كذا أو يجعلون في كذا، أو ما أذهب إلى النار أنا أريد الجنة، ما له اختيار، الميت ما له اختيار، مثلا وجالس عندهم الإنسان في هذه الحياة، إنما هو محمول مثل الميت، يذهب به إلى حيث لا يدري ولا يدري. الأمر والنهي من ذلك وجب، فهما كأمر العبد بالطيران. أما الأمر والنهي الذي أمر الله به ونهى عنه فهو من المستحيل، مثل أمر العبد بالطيران، أن يستطيع الإنسان أن يطير بنفسه، يستطيع أن يطير بنفسه، يستقيم. يقول واحد يمطر انت عامل غير مستقيم. كذا اذا يبني صلب او صوب انت عامل غير مستقيم لانه ما يستطيع هذا. هذا فعل الله عندهم اما هو ما له فعل. هل هذا يقوله عاقل قضى عن مخلص؟ فالأمر بالطيران لمن لا ليس له استعداد للطيران الإنسان أو كأن تأمر أعمى أن يلقط المصاحف أو يشكلها عن اللحم يضع عليها تشكيل علامات النصب والربع والخفض والسطور هو أعمى ما يشوف هل يجوز يستقيم؟ كذلك إذا أمر الإنسان بالصلاة والصيام وترك الكفر والمعاصي هذا مثل أمر الأعمى بما لا يستطيع هكذا يقول. يتبعون بعضهم من غلاتهم إلى أنهم يجعلون كل الأفعال طاعة لأنه يقولون خالفنا الأمر فقد وافقنا القضاء والقدر خالفنا أمره وأطعنا قدره ومشيئه ولهذا يقول شاعرهم أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعة وكل فعل من الزنا والمراد وشرب الخمر والسرقة والصلاة والصيام والحج هذه كلها طاعات لأنه امتثال لقضاء الله وقدر يعني. هذا ضلال والعياذ بالله. يقولون نحن لا نخرج عن طاعة الله إن أعصينا أمره أطعنا قدره وهذا غاية الكفر. الله جل وعلا أمر ونهى وأوجب على عباده أن يطيعوه أن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه ووعد من أطاعه بالثواب ووعد من أطاعه بالعقاب وأعطاه القدرة والاختيار على هذا. الإنسان يحاسب نفسه يجد أنه قادر على الفعل وقادر على الترك يعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الطاعة ويعرف المعصية ما العذر في هذا؟ ما نقول هذا عذر؟ منهم لا يكذبون هذا. لو جاء واحد فقد ما بيته من الأموال يسكت يقول هذا قضاء وقدر إلا يقوم يخاص مع الرجل ويتقاتل وإياه أو يشتكي على السلطة ما يقول هذا قضاء وقدر وهذا ما هو من فعل هذا السارق فهو مجبر على هذا يخليه يروح. لو يجي واحد يقتل ولده يقول هذا ما هو فعله أنا مجبر عليه يتركه ما أبدا ما يقول يعني طبيعة البشر تعبى على هذا نعرف ان انا مخطئ وانه معتد وانه ظالم فلماذا يحكم لنفسه ولا يحكم لغيره؟ جزنا الخلط والعياذ بالله بين القضاء والامر بين الحين بين القدر والشرع القدر والشرع وانهما شيء واحد من اطاع احدهما فقد اطاع الله تعالى الله عما يقول من لا يكون ويكون مطيعا لله الا من اطاع شرع وامره ونهى أما القضاء والقدر فهذا من فعل الله جل وعلا سر من أسرار الله ما لنا في ذكر ولا نحتج به بأنفسنا أنت لا تحتج به القضاء والقدر لو جلست بالغنم انا طالع نقل اطلب الرزق ولا ادور غدا ولا عشاء ابدا بها الصفه نسال الله كانت كل شيء يجيب ونجاز هل يقول هذا عاقل؟ يموت به لانه ما فعل الاسباب الله جعل للاشياء اسبابا فاذا عقلت الاسباب تعقلت من سببك ما احد عاقل من الناس يقول هذا القول يجلس ويقول والله انا ما لم تزوج ولا من طالب العلم ولا من حضر طعام وشراب انا اجلس ولي بخاتم الله يجي هذا يموت من الناس فالذهن عاقل في الدنيا يرى هذا الرأي لأنه يعرف أن لا بد من الأسباب فذلك الأعمال أسباب للسعادة أي الشقاء الأعمال التي تصدر من الإنسان هي أسباب أسباب للسعادة إن كانت أعمالا صالحة وأسباب للشقاء إن كانت أعمالا سيئة أسباب والله أمر باتخاذ الأسباب والفطر الفطر أيضا تأمر باتخاذ الأسباب الفطر السليم. قالوا إلى ما قال الجيم الذي في الجبل شكر فيه ومن قلت عليه. هذه الجيم الأولى جيم الجبل عرفتم ما فيها من ضلال وكفر والحاد والعياذ بالله. وكذلك لم يدع حين تفر به معمول تفر كامل الإيمان. فليرجع معناه تأخير الأعمال. أنه ما لها دخل في الإيمان تعملون لما تعمل أنت مؤمن ما دام مصدق بوجود الله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مصدق به فأنت مؤمن سواء عملت ولا ما عملت تدخل الجنة كامل الإيمان ولكن هذه الأعمال هذه إنما أشياء خارجة عن الإيمان لا دخل لها بالإيمان والكفر عندهم هو التبعيد إذا كذب بربوبية الله أو كذب برسالة الرسول عندهم ثابت والكفر عندهم هو التبعيد فقط والإيمان عندهم هو التصديق فقط وأما الأعمال فلا لو زنى أو سرق أو شرب أو كفر أو سجد للصنم أو داس المصحف أو سب الله ورسوله يقولون هذا ما هو كافر حتى يكون مكذبا بقلبه مجرد اقواله وافعاله لا تدل على كفر حتى يكون مكذبا بقلبه هذا مذهب المسيح وولاة المسيح وهو كما ذكرت لكم من غيره بعض المتعالمين اليوم لا حول ولا قوة الا بالله وسبب وقوعهم به جهل لأنهم ما تعلموا أصول الإيمان ولا تعلموا العقيدة وأخذوها عن العلماء وإنما أخذوها عن أوراق ودفاتر وبعضهم أخذ عن بعض على جهلهم وعدم معرفتهم بأصول الدين وأصول الإيمان وهذا خطر أو الإنسان يتعلم على الكفر تخرج على الكفر أو يتعلم على الجهال والمتعالمين هذا النتيجة والمشكلة أنهم يأثرون على الشباب المسلمين لو انتشر واقتصر عليهم هذا الأمر لكن المسلمين يأثرون على الشباب المسلمين يظنون هذا الأمر لأن فلان يحدث وفلان فلا يقول هذا القول المسألة يعني خطيرة جدا هذا جبر بن معبود قال كنت مؤمن كامل الايمان لو فعلت ما فعلت من الكفر والمعاصي هذا ما يتبقى حتى يصدر عن تبريد في القلب تعظيم الله اعمل ما يضرك ابدا حتى ولو فعلت ما هو اثنى عنك لو ترمي المصاحف في الحدود شوف معروفه حمامات القضاء الحاكم هذا كفر صريح يقولون لا هذا ما هذا صحيح انه خطا لكن ما يصل الى الكفر ما دمت انه يصدق في قلبه هذا ما هو كفر ومن مقاصد النزول والحديث ليس العزيز ويتبع الاتيان. تجد الكعبه المشرفه ما دام تؤمن بوجود الله وبصدق الرسول، لو هزمت الكعبه المشرفه فانت من اهل الايمان الكامل، وهذا يعتبر مخالفه ومعصيه فقط، ولا يعتبر عنده كفرا حتى يصدر عن تقييد بالقلب. نعم. واصبر إذا ما استطعت كل واحد إذا ما استطعت واصبر إذا ما استطعت كل واحد من أهل الإيمان ومن العلماء هذا يعتبر يعني مخالفة فقط، ما دام أن الله صالح عن تقليد الله أكبر. فمسح بالصلبة معبودات النصارى والخصوص وهم رؤساء النصارى، يعني تنكدين النصارى ما يضرك هذا ما دام انك مؤمن مصدق بقلبك، ما يضرك انك ترى صحة ما عليه النصارى واليهود والمجوس وجميع قوائد الكفار، ما يضرك عندهم. نعم. وصل بها المرسلين ولم ادعوا من عنده جهرا الى الرسل. ما يعتبر هذا الكفر عندهم، هذا من تصدق انهم رسل ولا يعتبر كفر، لا يعتبر هذا سوء ادب ولا يعتبر كفر عندهم. الله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد الاسلام، كلمه قالوا كفروا بعد الاسلام هي الكلمه التي قالوا، فلن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول وما نقول أبالله وآياته ورسوله أنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، هذا كفرهم بكلمة قالوها على وجه المسح واللعنة، وهو لا يقول إلا ما يذكرون ما داموا مصدقين بذنوبهم وهم لا يذكرون، ولو قالوا ما قالوا من كلمات الكفر. هذا مذهب المرجع وهذه ثمرات الخبيثة، إنه لا يذكر أحد على وجه الأرض حتى يكذب بقلبه. عنه إبليس ما هو مكذب بقلبه، لا ترك بربوبية الله، قال ربي بما أغويت بل صرح نظر ترى بربوبية الله، هل معناه إبليس مؤمن؟ ها؟ يقول هذا أحد هم يقولون هذا مكتبك الآن هم إبليس مؤمن لأنه مؤمن بربوبية الله، قال ربي ربي بما أغويت. الكفار قريش الذين فعلوا ما فعلوا مع الرسول والرسالة والمؤمنين وناصروا الصدق، الله جل وعلا يقول ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، هم لا يكذبون بقلوبهم لكن فعلوا هذا من باب المكابرة والعناد. فرعون كان معترفا بأن الله هو الرب ولكنه تظاهر بفقد الربوبية لأجل يكفر، وإنه يعلم أنه ليس برب وأن الله هو الرب، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فانقلب موسى عليه السلام وقد علم ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض، فصار ففرعون أن يصدق بوجود الله في قلبه ولكن أفعاله وأقواله كفر، ويقول جل وعلا عن الكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي حملهم الظلم والعلو وإلا هم مستيقنون بأنفسهم الحق لكن الظلم والعلو حملهم على الدخول، هؤلاء كفرهم الله وهم مصدقون بقلوبهم، والمرجع يقولون ما دام مصدقين بقلوبهم فهم مؤمنون ولو فعلوا ولو قالوا ما قالوا، الواجب على طالب العلم أن يعرف هذه الأمور حتى لا يدل ولا يغلط مع الذين غلطوا. ما يضر ما دام تؤمن لأن الله هو الرب، تؤمن بربوبية الله وبصدق الرسول بخلقه، حتى لو سجدت للصنم أو ذبحت للقبور. يقولون الآن يقولون أن يدخل القبور ويدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بالأموات، يقولون ولا ما هم كفار ما دام أنهم يصدقون بقلوبهم بربوبية الله. هذه أفعال خطأ لكنها ليست بكفر، لأن الكفر هو التكذيب بالقلب فقط. أما الذبح للقبر والاستغاثة بالميت وإلى آخره، هذه الأعمال لا تقتضي تكفيرا، لأنهم في قلوبهم يؤمنون بالله ورسوله. يكفي هذا عند هذا مذهب الجرح وما يترتب عليه من الضلال والكفر والشر. يظنون الناس ان امر سهل، والله ظن سهل ابدا. هل بدا خبيث؟ نعم. افعل هذه الافعال كلها، ابد من كعبه، اقتل اولياء الله، اسجد للاصنام، بس بشرط ان تكون مثله الى اخره. اعتبروا التوحيد الربوبيه وخلاص، ان الله هو الباري لهذه الاكوان، الخالق، اعتبروا بان الله هو الخالق لهذه الاكوان، تكون مؤمن كاملا بالايمان. هذه الافعال الشركيه والكفريه والمقالات الالحاديه ما تضرك ولا تفلح في ذلك. ممكن يقولون مخالفات فقط، العادة فقط. نعم. هذه مسألة خطيرة جدا. نعم. هذا المؤلف من الضرورية المخالفة. نعم. من تنصر من هذا الأمر المخالفة. عندهم نعم. لأنهم مذهب القواعد. هذا هو شرط الإيمان عندهم، الإقرار بأن الله هو الخالق والرب، والإقرار بالرسول لأنه رسول الله. إذا أقررت بالخالق كيف لا تعبده؟ كيف لا تستجل الشرك الذي نهاك عنه؟ إذا أقررت بالرسول كيف لا تطيعه؟ كيف تخالف أمره؟ بمجرد التصديق فقط، بدون قول وبدون عمل وبدون اعتقاد وبدون مصيبة. هذا مذهب الخبيث. أتكون حقا مؤمنا؟ إذا أقرأ بالله ورسوله تكون حقا مؤمنا، ولو فعلت ما فعلت وقلت ما قلت من الكفر والإلحاد والشر. فتكون حقا مؤمنا ويجب ان يدعى بدون عليك وليس بدون الله. يقول هذه الافعال والاقوال مجرد اسم، مجرد مخالفه وليست كفرا. هذا مذهب، هذا مذهب المرجئه. وفيه بكم ان تعرفوه وانت تسكن هذا الباب، لانه الان قال انه بدر خبيث. هذا هو الإنكار عند غلاتهم بكل جديد خفيف شيطان. عند غلاة المرجعة، المرجعة على أقسام، لهم إقرار سواء، المرجعة أربع فرق. غلاة المرجعة هم هؤلاء الجهميين، والطائفة الثانية الأشاعرة اللي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه. الطائفة الثالثة الحرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يعتقد بقلبه، النطق باللسان ولو لم يعتقد يصلي فعندهم المنافقون مؤمنون لانهم يثقون بهذا الشيء ولو كانوا في قلوبهم منكرين عندهم انهم مؤمنون هذا عند الحرامية اما مرجئة الفقهاء فهو الذين يقولون ان الايمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يؤمن الاعمال في حقيقه الايمان هذا احد بالنفس ويسمون مرجئة الفقهاء وعليه كثير من الكلاميين هذا هي مرجئة الفقهاء وهو اخف انواع لكن شر لكن من شر وان كان قريبا راحة الدين الثانية التي هي دين الأرجاء وما فيه من حب وضلال وفي الدين الثالثة دين التجاهل التي تتعلق بالتوحيد وهو نفي الأسماء والصفات عند الجهلية وإذا نفيت الأسماء والصفات ماذا يبقى من التوحيد؟ يبقى رب مجرد ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال ليس هذا هو التوحيد يقولون لأنها لو يثبت في الأسماء والصفات اضطرت التشبيه تعالى الله عما يقولون هذا منهج الجاهلية مثل إلى الجهل في القضاء نعم الذي يمكن الاستواء على العرش يمكن السمع والبصر والعدل والمشيئه عن الله في الله لا تصفه باي شيء ولا تسميه باي هو الذات المجرده او الذات المطلقه بفرق الاطلاق هذا عندك لن يتبقى العرش مأخوذ ولي أهل النبي لا في الله ليس له مكان ليس له مكان لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا يمنع ولا يمنع إذا يكون معلوما تعالى الله مجمع الكلام عن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يكذب على الكون ولا يقعد من شيء ولا يلد من شيء أنه لو أثبت الصعود إليه رجل من هذا العلو أن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى والله ليس في العلو فهم يسلون صعود الأعمال إليه إذا هو يقعد القلب القوي الرافع إلى قال الله يا عيسى إني متوفيك رافعك إليه الرافع يقصد العلو هو ينكرون الرافع إلى الله ينكرون الصعود أن يقصد العلو هذا الدين العلو مستلزمات أن أرحب العرش منه فمرضى فكسر عظيم العظيم الثاني ليس له مثل لا يختص به عندهم العرش الذي هو أعلى المخلوقات مثل الحضور الذي هو أسفل المخلوقات بالنسبة لله بالنسبة لله استوى عندهم تعالى الله عما يقولون الذين ومعنى استوى على العرش عندهم استولى استولى على العرش إذن لا يوجد للعرش لأن الله مستوى على كل شيء كل شيء فالله مستوى عليه ومالك له ومدبر له ولا يوجد حينئذ للعرش على غيره من الجدران والسور والجبال والأمثال يكون الله مستوى على كل شيء عنده بمعنى مستوي عليها بمعنى مستوي عليها نعم. هذا الذي أعقلت به تجهم حسوا بلا كيد ولا بلجان هذا مذهب الجهل نفي الأسماء ونفي الصفات جميعا وتعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته وبهذا يلزم من هذا نفي وجود الرب سبحانه وتعالى لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا هو المعدوم أما الموجود فلا بد يكون له أسماء وصفات هذا الشيء موجود في الكون إلا وله شيء من الأسماء وصفات على الأقل يوصف بأنه موجود وأنه شيء أن إذا نفي عنه الأسماء والصفات فمعنى أنه معدوم وهذا هو حقه لكن لا يحدثون به حقه الإلحاد ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعبد عدما يكتبون يصلون يرفعون لكن لا يعتقدون أن هناك ربا موصوفا بالأسماء والصفات معنى أنهم يعبدون عدما غير الذي ولكنه يعبد صنما أن يشرب يعبد الخمر ولا يعبد الله عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء ولا يشبهه أحد من خلقه الله عز وجل هذا الذي أعرضت به لجهه أكثر من ذلك ولا من ذلك أكثر مما ذكرته أكثر ما تريد من الضلال لكن هذه مجرد حزنة من ضلال المنتهي وروع من هذه المباركة أي دين يبقى مع هذه الأمور مع التجهل من الإرجاء والجرح والعيادة لا يستطيع لا التوحيد ولا الإيمان ولا القضاء والقدر وأفعال العباد هذه الإيمان بمعنى عيد المعاصي بأن صار جهميا مرجئا بأن صار جهميا مرجئا جبريا إذا اجتمع فإنه خارج من الدين بالكلية الله يسلم عليك المعاصي فيما ظهر إليه إيمان ما عند شيء من الإيمان ما بدي عليه الدنيا قول كابرا مرتبا قل لو عقلها جميعا تركدت مقصومه الهدى بالنجاه اصل البلاء هو الجهل في الخزوان على اهل مقالته عن اليهود هذا مقالته عن اليهود فهو سلوك باليهود ومن اليهود واليهود معروفون بالمحاد والكفر واصل المذهب من جعد بن درهم وجعد بن درهم وجعد بن درهم اخذ هذا المذهب عن طالب اليهودي لكن لما اظهره لهم وتبناه نسب اليه وانه في الاصل من جعد بن درهم وجعد بن درهم هذا هو مؤصل المذهب وهو الذي قتله خالد بن عبد الله الحفري ويجري بفتحه بن صلب خطب الناس وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله وحياته فاني مضحي لجعد بن درهم لانه زعم ان الله لم يسلم موسى تسليما فلم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه عند الله من هذه وصفه والعياذ فأثنى أهل السنة على فعل خالق هذا لأنه قتل هذا الإنجيل لكن مذهبه ورثه جهل بن قطران ونصر رسول الله نعم وجهل أيضا قتله خل بن أخر قال خلفاء بني أمية عندهم غير شهامة يقتلون الملائكة في وقته فقط ومنهم من جمعها كلها صارت متعطلة به وكلها ضلالات وكفر وإلحاد سواء مجموعها أو جزئياتها من يملكها سواء كان قاصدا او كان جاهلا يحتمر حقا والمصيبه الجاهل المتعالم هذا هو المصيبه اما المتعمد هذا يعرفه الناس المتعمد والمهلكه لكن المسكين الجاهل المسكين الذي ياخذ هذه الامور ولا يدري يرجع عند الله والناس يثقون به ويقلدون هذه المصيبه أما أهل الحديث الذين تمسكوا بالحديث فقد نجوا من هذه المذاهب الخبيثة فهذا مما يؤكد لكم وجود تعلم عقيدة أهل الحديث وهم السلف الصالح العلم على الأربعة والتلاميذ ومن جاء بعدهم ممن اختفى اثره على منهج يتعلمون عقيده السلف الصالح وعقيده اهل الحديث لان اهل الحديث لا يقولون الا بما دل عليه الحديث ولذلك نجوا من الضلال قوله صلى الله عليه وسلم اني تارك بيك فانت مستسلم به انت بالنداء كتاب الله وسنته ويقول عليه الصلاه والسلام من يعش منكم وسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه كل بدعه ضلال في حديث اخر قال وستفترق هذه الامه على 73 كلها في الناس الا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما انا عليه واصحابه ويجب على طلاب العلم ان يتعلموا عقيده اهل الحديث الذين هم اهل السنه والجماعه ويعرفوا اقوال اهل الضلال حتى يتجنبوها ويحذروا منها فلا يكفي من تدرس عقيده اهل السنه والجماعه فقط بل ايضا تدرس عقائد المبتدعه واهل الضلال تعرف شبههم وضلالهم من اجل تحذير من شره يعني هي تكون للعلم وتكون للأمة فإذا لم تعرف ما هم عليه من الانحراف والضلال فإنك لا تستطيع أن ترد عليهم ولا أن تحذر منهم نعم حرف الذي قد قال نعيمي بما قال الرسول له كل انسان. جمعوا بين الروايه والدرايه، هؤلاء هم الذين جمعوا بين الروايه وهي حدث النصوص واتقانها من الخطا والصدق، ثم تفقهوا فيها وعرفوا معانيها، هؤلاء هم خلاصه الامه، وهم فقهاء اهل الحديث الذين جمعوا بين الروايه أما سوى أهل الحديث فهم هذه الأوصاف، أهل دعوة وأهل كبر تكبر عن الحق، وأيضا هم أهل هذيان كثير عندهم الكلام والتشكيكات، ولكن كل كلامهم ما له حق ولا فائده لانه خارج عن الكتاب والسنه، وهذه الامور لا نتكلم بها الا بدلاله الكتاب والسنه. لسنا بحاجه الى كثره الكلام، نحن بحاجه الى الكلام المحب ولو كان قليلا، بحيث شقق كثر الكلام بدون فهم من النصوص ورجوع من النصوص وعقيدة أهل السنة والجماعة، هذا أكثر كثير ضياع ولا فائدة من وراءه. بعض الناس من الكافر من كثير كلامه وكثير كتاباته، هذا هو العالم بدون أن ينظر على الكلام وعلى الكتابات وعلى المؤلفات هي على عصر كل ما هي على عصر، أو مجرد كلام كبير تشكيقات بدون داعي. ممكن المسألة تفرق خلاص، المسألة تعصب. ولهذا كان السلف قليل كلامهم كثير العلم، وأن الخلف بالعكس كثير كلامهم قليل علم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح لحديث ابي الدرداء، من سلك طريقا والتمس فيه علم، كذلك في كلامه على حديث على رساله من فضل علم السلف، فضل علم السلف على علم الخلف، رساله مطبوعه جيده، يقول ان السلف غزير علمهم قليل كلامهم، واما من جاء بعدهم فكثير كلامهم قليل علمهم. وسواهم من الجد والدعوى معا كبر العظيم وكثرة الهذيان، الشقاقات والكلام الكثير قرب من الناس، هذا علم، هذا كثرة الكلام له من العلم، كثرة الكلام ما تدل على العلم، حتى تكون معطلة على قواعد صحيحة من الكتاب والسنة. يريدون طلب المعاني من غير باب الأسباب، هذه صفتها، يريدون أن يصلوا إلى المعاني لكن بدون فعل الأسباب والمعاني، طلبوها من غير الطريق الموصل إليها، إنما يصل إلى المعاني من اتخذ طريقها وعمل سبيلها، هذا يصل إلى المعاني، أما من رامها ولم يسلك سبيلها وسلك مسالك أخرى فهذا لا يصل إلى شيء، أن يفعل بدون ذلك، هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال. وعلى العلا هذا شأنه هكا العلا من ذا الجبون الثاني، العلا هذه سلع نحيفة ما ينال عن الجبائن الذين يستحقون اللهم أهل العلم، أما هؤلاء الجبائن الذين ليس معهم نقود وليس معهم أموال ولا معهم إلا حسن ما يحقون ولا شجاعة ولا سلع، مثلا يدخل الصوت ويدخل الصوت وهو يحسن البيع والشراء ومعه قوت مخرج بفائده. اما الذي يدخل الصوت وما معه الا حد ولا معه دروس ولا معه شيء فلا يطلع صفرا بعيده. وذلك هؤلاء الذين يدخلون العلم اذا دخلوا دور العلم عن استعداد وعن طلب للحق وعن تطبع للحق خرجوا من العلم والفائده. اما اذا دخلوه وهم خارج الأذهان وما معهم إلا حكم الكلام وشخص هم يجدون ذلك كما دخلوها جهلا يخرجون بجهل. دخلوها جهالا وخرجوا جهالا بل إن خروجهم يصير مع غرور. ولهذا يقول الشاعر دخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا مغرورا. ولأن الخروج صار أكثر من دخول. لما دخلوني جاهل لكن متواضع عارف اني جاهل لكن لما خرجت منها ظنيت اني كنت عامل خرجت منها جاهلا مغرورا. هذه مذاهب اهل الكلام. قال الله في جوابه تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمنكر عن قول كل منهما. يوم القيامة لابد من الموت لما ذكر لكم ملائك المرجية والجهمية والجبرية ومذهب أهل الحديث قال إن الفريقين سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا لابد منه. وسيسأل كل فريق عن مذهبه ومعتقده وتنجيب كل غريب بما عنده. ما يستطيع يكذب او يغالط او يمجول او يروح هنا وهناك. هذا يجيب بالامر الواقع الذي هو فيه. فماذا يكون موقف اهل الالحاد والشك واهل الجهميه واهل المذاهب الباطله؟ ماذا يكون موقفهم امام رب العالمين؟ هو لا بد حاضر. وماذا يكون موقف أهل السنة والجماعة إذا قالوا لربهم يا ربنا اتبعنا كتابك وسنة نبيك صدقنا كتابك وصدقنا نبيك وعملنا بما أمرتنا؟ ماذا تكون نتيجتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ أما أولئك يقولون يا ربنا اتبعنا قول فلان وفلان تركنا كتاب السنة وقلنا إن كتاب السنة لا يتبان اليقين وإنما يجيزان الظن ورحنا وقالنا قواعد المنطق وعلم الكلام ومنينا عليه عقائد. ما يمكن يجحدون. لا بد يقولون هذا أمام رب العالمين. فماذا يكون عاقبته؟ الإنسان يحسب موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا تأخذه المكابرة الانتصار للباطل والمذهب وينسى موقفه أمام الله جل وعلا إذا سأله يوم القيامة عن مذهبه وعن قوله وعن عقيدته. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا يجاري من الضلال او الكفر. ما نعرف ولا نعرف. عظيم نفسي يقول الجهميه والسجله ما نعرف. شو الاقتراح؟ سلام وحب الحياه. ما نعرف. وقولي لي يجب ان نعرف الواجب ان نتعلم ولا يمكن نعرف هذا الضلال الا ان نتعلمنا الحق. الصواب طبعا الانسان والجنان فنعرف ان ما خالفه هو الله. بدون ذلك لا يمكن. يتساهلون في امور المعاصي والمخالفات يقولون ما دام سبق في قلبه فهو كامل الايمان ولا ينقص المعاصي ما تنقص الايمان الفرق بينهم واضح الى حقيقي ما هو لقبي كما يقول بعض المعلقين بعض الكتاب الشيخ الإسلام في الإيمان. هذا غلط واللي جاهل هذا جاطع عبارة الشيخ أخذنا أولها وكاتبين لكن باقية والمصيبة هو مسألة الخط هذه يقول يعني يخطون أول الكلام أو آخر الكلام أو وسط الكلام ولا يجوز السياق من أول إلى آخر حتى يتضح هؤلاء يحفظون كلمات ويقطعونها ويقولون هذا كلام الشيخ هذا كلام الشيخ ما قال الشيخ إلا خلاف لفظ أبدا إن كان ذكره مجرد حكاية حكاية عن الذين قالوا هذا ويريد أن يرد عليها لكن هذا ما استكمل الكلام أخذ أوله ولا وسطه ولا آخر ترك الباب نعم يرى بعض طلبة العلم أن قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم يرى أن هذه الآية نزلت المنافقين فتكفيرهم ليس بسبب استهزائهم وإنما بسبب الكفر الذي أقبلوه هذا قال العلم يقول الكلام ما قرأ الآية نفسه قد كفرتم بعد إيمان، فدل على أنهم ليسوا منافقين، كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، وإنما كفروا بهذه المقالة والعياذ بالله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ما قرأ الآية المسكين. نعم. السلام عليكم. ما طالب العلم العذر بالجهل في مسألة تفسير المعين، وهناك مثال في هذه المسألة ووضحها. ما عليك مسألة العذر وعدم، عليك أن تعرف نواقض الإسلام، تعرف نواقض الإسلام تدرسها وتعرفها. أما العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل هذا ما نشتغل به، هذا يختلف اختلاف الأحوال والناس تطبيقات. نعم. على قاعدة معينة يعني يختلف اختلاف الأحوال وال... نعم. ما حكم قول القائل استعينوا لملاقاة الله وتزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها؟ أما استعينوا للقاء الله هذا صحيح، استعينوا للقاء الله ما في شك. وأما كلام الأخير فهو فاسد، كلام فاسد باطل، لا يقوله إلا جاهل أو مستهتر. نعم. تزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها، من يقول هذا الكلام؟ إما مستهتر وإما جاهل. نعم. الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين السيارة فأجره حتى يسمع كلامه. الذي يرجع الإسلام يقرأ عليه القرآن ويسمع القرآن، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فإنه يوصل إلى بلده، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين السيارة فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنة، أبلغه مأمنة ورده إلى المكان الذي جاء منه، إلا إن آمن وأسلم فيبقى مع المسلمين. أما إعطاهم المصحف أو إعطاهم التفسير وهم ما بعد أسلموا هذا لا يجوز، هذا غلط، لأنهم قد يمتهنون هذا الشيء وتكون أنت السبب الذي مكنتهم منه. السلام عليكم. هل صلاة الرجل مع زوجته تعتبر صلاة جماعة إذا لم يصلها في المسجد للعذر؟ لا، ما تعتبر صلاة جماعة، صلاة الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر. أما صلاة المرأة مع زوجها يحصل فيها فضل المتابعة فقط ولا تصف إلى جانب، لا يجوز أن تصف إلى جانب، تكون وراء. يغلط في بعض الناس تصف المرأة المحرم إلى جانب، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقف النساء أمام الرجال خلف الرجال، تقف النساء خلف الرجال لا تقف مع الرجال، ولو كانوا اثنين رجل وامرأة لا تقف معه. نعم. السلام عليكم. هل والدي يعتبر مقربا لبنات أخي لأمي؟ لا، ليس محرما. نعم. الوالدي يعتبر محرما لبنات أخي لأمي؟ لأنه زوج جدتي، يكون محرم له، يكون محرم لهن، لأنه زوج جدتهن فهن ربائب له. نعم. الله إليكم. وهل جدي من جهة أمي يعتبر محرما لزوجتي؟ لا شك في ذلك، نعم، هو محرم لزوجتي لأنه والد. الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا، يقول جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال ولا الصلب سواء من البنت أو من الولد. نعم.